السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، فمرحبا بكم في بلدكم وفي دورتكم التي نحن ضيوفا عليها وعليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد من خلقه حظا ولا نصيبا. هذه المجالس التي عزم معهد منهاج السنة على ترتيبها، وهذه الدورة التي عزم المعهد على عقدها، المقصود منها أولا وآخرا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح. وقد ثبت مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ففضل العلم خير من فضل العبادة، لأن العلم يحيي الله عز وجل به نفوسا وأبدانا حتى وهي ميتة، فحياة أهل العلم مستمرة. وخير دليل على ما أقول هذا العلم الذي نتداوله الآن لبعض أهل العلم الذين قضوا منذ قرون ولكنهم لا زالوا أحياء بما يتعلمه الناس من علومهم. وأما العباد فكل قضى نحبه ولقي ربه وانتهت عبادته بموته، مهما كانت هذه العبادة عظيمة ومخلصة انتهت عبادته بموته. أما أهل العلم فنحن ومن بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ننتفع بعلومهم فضلا عمن عاصرهم وكان معهم. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، قالوا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم يبني بيوتا لا إماد لها، وهذا لا شك ولا ريب. ولا أريد أن أستطرد في فضل العلم والعلماء، كنت أريد أن أبدأ في المجلس الأول بالحديث الذي ذكرناه بالأمس وقد ذكرناه، ولكن سنعيش إن شاء الله في هذا اليوم والأيام التالية من مجالس هذه الدورة الشرعية مع إمام عظيم من أئمة أهل العلم، من أئمة القراءات وأئمة التفسير، أئمة الحديث، أئمة الفقه، أئمة السلوك إمام مقدسي دمشقي شامي، عاش قبل نحو 700 سنة، ولد قبل، توفي قبل أو مع مولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ينسب إلى الشافعي، وهو في حقيقة الأمر كما نرى أو كما سنرى من خطبة كتابه، وهي خطبة مقدمة لكتاب أراد أن يجمع فيه العلم والأثر، أن يجمع فيه الفقه والأثر، فكتب هذه المقدمة، وهي التي سلمت من الكتاب، المقدمة والخطبة هي التي سلمت من الكتاب. هذا الإمام أيها الإخوة الأحبة عاش حياته كلها في خدمة العلم والعلماء، عاش نحو من 66 سنة طالب علم ثم عالما معلما، لا زالت الأمة تتعلم منه إلى يومنا هذا. وهذا دليل حياته، وإن كان قضى رحمة الله عليه قبل قرون. ومن رد الفضل لأهله وعزو العلم لأهله، أقول من فضل الله تبارك وتعالى علي أنني تعلمت من أحد أساتذتي وأنا في المدرسة الثانوية، تعلمت من أحد أساتذتي أن لا أقرأ شيئا إلا بعد أن أقرأ عمن كتبه، يعني بعد أن أقرأ من كتب أقرأ ما كتب، بعد أن أتعرف على الكاتب أقرأ كتابته. وكان هذا الأستاذ رحمه الله إن كان ميتا وحفظه الله إن كان حيا، قد دخل علينا في يوم من الأيام يريد أن يشرح لنا معلقة أمرؤ القيس، كانت مقررة معلقة أمرؤ القيس، وهي من عيون الشعر العربي كما يقال، فبدأ بالتحديث والتكلم عن أمرؤ القيس قبل أن يبدأ في المعلقة، ثم قال خذوا هذه قاعدة ومنهج، قبل أن تقرأ لكاتب اقرأ عن هذا الكاتب من هو. ونحن قبل أن نقرأ لأبي شامة على هذه القاعدة، قبل أن نقرأ كلام أبي شامة في خطبته لكتابه جامع الفقه والأثر، والتي عرفت عند أهل العلم بالمؤمل في الرد إلى العلم الأول أو إلى الأمر الأول، سنتعرف على أبي شامة القارئ المقرئ المفسر المحدث الفقيه الأصولي، نتعرف على هذا الكاتب حتى نتعرف تعرفا كاملا على كتابته. سنقرأ ترجمته إن شاء الله، وكما فعل فضيلة الشيخ الدكتور أبو أنس، لن نتوقف إلا على ما يدعونا أن نتوقف عليه مما قد يلتبس أو يشكل من بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان المعاني. وكما قلت أبو شامة رحمة الله عليه هو من علماء الشام، من علماء دمشق، أصوله مقدسية، ولكنه لم يقتصر على ذلك، فرحل في طلب العلم إلى مصر أيضا، وكان له في مصر وفي أنحاء مصر وفي الإسكندرية خاصة فضل في نشر القراءات كما ستسمعون. وسأل الأخ، أنا أفتح يعني يشكل علي اسمك كورنيديو، سأل الأخ كورنيديو عن الشامة، كورنيديو هكذا لفظي صحيح؟ طيب كورنيدي، سأل الأخ عن الشامة، معنى الشامة، الشامة هي جزء من الجلد يكون أسودا، حتى قالوا أن هذه الشامات كلها خلايا سرطانية ميتة، فهي جزء أسود من الجلد يظهر على بعض أنحاء الجلد، تعرف في اللغة بأنها شامة. وأحلى ما تكون الشامة عندما تكون مثل ما هي في خد كورنيدي الآن، هذه هي الشامة، هذه عندما تكون المرأة بيضاء وتكون الشامة سوداء يكون يعني علامة من علامات الجمال. فأخونا كورنيدو ما شاء الله الشامة في وجهه علامة جمال. نعم، فكان أبو شامة رحمة الله عليه له شامة في حاجبه الأيسر. طبعا هذه الشامات تكلم فيها الشعراء والأدباء كثيرا، فقالوا يعني يشبهونها مثلا يعني كالحجر الأسود في الكعبة، الحجر الأسود زينة الكعبة. فإذا كانت هذه على الخد على الوجنة كأنها بمكانة الحجر الأسود من الكعبة عندما تكون، نعم، لها مكانتها عند العرب ووصفها. نعم، فكان أبو شامة رحمه الله على حاجبه الأيسر شامة عرف بها وغلبت عليه، مع أنه ليس اسمه هذا وليست هذه كنيته، وإنما هي لقب. وقد عرف كثير من العلماء قبل أبو شامة عرفوا بهذه الألقاب، مثلا الأعمش، لأنه كان أعمش عرف باللقب أكثر مما عرف بالاسم، وكذلك فلان الأعمى عرف بالعمى أكثر مما عرف باسمه، والأعور، الأحداب، الأعرج، إلى غير ذلك من ألقاب. كان أحيانا الأحول، كانوا يعرفون أو يعرفون بألقابهم أكثر مما يعرفون بأسمائهم. وقد روت لنا كتب التراجم كثير من هذه الألقاب أكثر مما عرفنا من الأسماء. لأن يعني الآن لو سألت الأعمش مثلا ما اسمه، سنجد قليل من الشباب من يجيب. الآن لو قلت من يعرف اسم الأعمش، ها، يرفع يده فقط، 1، 2، 3، 4، يعني نسبة قليلة، مع أن الأعمش له اسم لكن عرف بلقبه. ما اسم الأعمش؟ أحسنت، نعم. طيب الأعرج، عبد الرحمن بن من؟ ابن ذكوان، نعم. فعرف هؤلاء العلماء بألقابهم أكثر مما عرفوا بأسمائهم، فمنهم أبو شامة. نسمع إن شاء الله من أخينا الفاضل، أذكر لنا اسم عربي حتى أستطيع أذكره، أو كنية حتى، أبو يعلى، أبو يعلى. نسمع من أخينا أبي يعلى ما يقرأ ونعلق. نعم، تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة أبي شامة. أبو شامة الإمام الحافظ العلامة الحجة المجتهد ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي. وأبو شامة لقب عليه لقب عليه لشامة كانت على حاجبه الأيسر. ولد سنة 99 و500، وبرع في علم اللسان والقراءات، وولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية ومشيخة الحديث بالدار الأشرفية. مات في تاسع عشر رمضان سنة 65 و600. نعم، حسبك. الحقيقة يا إخواني ليس هناك إشكال، لكن أريد أن أعلق على بعض العبارات. قال الحافظ العلامة الحجة، فهو ليس هناك حجة على خلق الله عز وجل إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن الزمان لا بد أن يكون فيه قائم لله بحجة، قائم بحجة الله، أما هو أن يكون حجة فهذا يعني فيه شيء من التقديس الذي لا يجوز. فأمس فضيلة الشيخ أبو أنس ذكر لي في الطريق ونحن آتين للافتتاح أنه صار هو والشيخ علي والدكتور باسم صاروا حجة في مسألة فقهية، فليس هناك حجة بين الخلق وبين الله إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء، إنما هم مبلغون لهذه الحجة. فهذه العبارة نجدها كثير جدا في تراجم الرجال أنه حجة، المقصود في هذا أنه قائم بحجة الله، قائم لله بالحجة. ومما يستدعي التنبيه إليه أيضا في هذه الفقرة التي قرأها، قال وولي مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية، التربة يعني المقبرة أو القبر، وهذا كان موجودا وهو من آثار التصوف الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ قبلي، من آثار التصوف السيئة أنهم كانوا يقيمون على القبور مساجد ومدارس وزوايا وتكايا وغير ذلك، فتقربا بهذه الأماكن إلى الله عز وجل، وهذا خطأ وهو من آثار التصوف السيئة أن تقام على القبور المدارس والمساجد وأماكن العبادة. لكن كان عصرهم منتشر في هذا الشيء، وهذا يجب إنكاره ويجب رده، والقبور لا تكون بحال من الأحوال أكثر مما نعبر عنها في الشام بعبارة الصحراء، إحنا بنقول عن المقابر الصحراء، فلا تكون لا مكان عبادة ولا تكون مكان تعلم ولا تعليم، فكيف إذا كان هذا التعليم هو الإقراء القرآن، فهذا منكر أكبر. لكن هذا الحال الذي كانوا عليه، والأشرفية نسبة إلى الملك الأشرف، الملك الأشرف الذي بنى الذي يعني دفن في هذا المكان وأمر ببناء دار الحديث، وهي لا زالت إلى يومنا هذا في دمشق الشام دار الحديث الأشرفية، وقد وليها كثير من علماء الإسلام المعروفين كالإمام النووي وأبو شامة منهم قبل الإمام النووي وبعد الإمام النووي، فصارت هذه الدار دار الحديث الأشرفية، وأظن على موقع على شبكة الإنترنت لا زال هناك موقع باسم موقع دار الحديث الأشرفية. فنسبة إلى الملك الأشرف الذي أمر ببناء دار الحديث ودفن في ذاك المكان، فكانت مكان للإقراء، لإقراء القرآن وتعليم الحديث، فسميت بذلك. نعم تفضل. وقرأ القرآن وله دون العشر، وقرأ القراءات وأكملها سنة 16 على الشيخ علم الدين، وسمع الصحيحة من عبد الجليل ابن مندوي وداود ابن ملاعب وأحمد ابن عبد الله العطار، وسمع مسند الشافعي والدعاء للمحامل من الإمام الموفق ابن قدامة، وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم عيسى ابن عبد العزيز ابن عيسى وغيره، وأخذ عن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام، وحصل له سنة 34 عناية بالحديث، وسمع أولاده وقرأ بنفسه. حسب. الحقيقة يا أخوان الكرام الذي لا ينبغي أن نغفلها، وهو من مواليد سنة 99 و500، يعني في نهايات القرن السادس بدايات القرن السابع، وأنا عندما قرأت ترجمة أبي شامة وأثاره وأثره في الفقه الإسلامي والقراءات والتفسير وغير ذلك، قلت لماذا لا يكون هذا ممن ينطبق عليهم حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. الحقيقة آثار أبي شامة تدلل على هذا الحديث وأنه يدخل في هذا الحديث وأنه بداية يعني وجوده كان في في في انسلاخ قرن وبداية قرن، ولكن أثره العلمي بدأ في بدايات القرن السابع، فأظنه والله أعلم أنه يعني يكون ضمن أهل هذا الحديث، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد أمر يجدد لها أمر دينها، فهو من المجددين لا شك ولا ريب، وكتابه هذا الذي سنقرأه يدلل على أنه من المجددين. هذا من جهة. من جهة أخرى سمعتم بعض شيوخه وأنه بدأ طلب العلم صغيرا، قرأ القرآن وهو ابن 10 سنوات، الآن ابن 10 سنوات في زماننا إلا ما قل وندر لا يستطيع أن يقرأ، فضلا عن أن يكون قد حفظ القرآن، وأنه بدأ حياته العلمية مبكرا وأتم العشر في وهو ابن 16 سنة. في لغة العالم وفي التعريفات العالمية للأطفال في سن 16 يكون طفلا، دون سن 18 يكون طفلا، فهو على هذا التعبير العالمي الحالي كان طفلا، ولكنه كان في حقيقة الأمر كان شيخا سنة 16، يعني وهو سنه 16 أو 17 كان شيخا يقرأ القرآن بالقراءات. فهذه المعايير العصرية لا تتفق مع تلك المعايير التي كان عليها سلفنا الصالح. وكما قيل هؤلاء أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا بدعي المجامع، كما قال ذاك القائل هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ف يعني عادة يعرف الرجل بشيوخه، يعرف بشيوخه، فأبو شامة من شيوخه هؤلاء الأعلام الذين سمعنا أسماء بعضهم، وقد سمع منهم القراءات وسمع منهم الصحيح وسمع منهم مسند الشافعي وسمع منهم كتب الحديث وكتب الفقه، وهؤلاء أعلام في الأمة. قد يكون أبو شامة اشتهر أكثر منهم، ولكن لا يعني هذا أنهم كانوا في زمنهم أعلام معروفين، وإن كان ربما في الأزمان المتأخرة قل ذكرهم، ودائما يعرف الرجل بشيوخه والعالم بشيوخه. ومن أشهر شيوخ هذا الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وابن قدامة المقدسي، وحسب ابن قدامة إمام الحنابلة، والحنابلة عيال على كتبه، والعز بن عبد السلام سلطان العلماء الذي باع الملوك باع السلاطين. فالعز بن عبد السلام أشهر علماء الشافعية في زمنه، فأبو شامة شيوخه علماء الحنابلة وعلماء الشافعية فضلا عن علماء القراءات وعلماء الحديث. نعم، فيعرف بشيوخه كما يعرف بتلاميذه الذين سنسمع بعض أسمائهم من أبي يعلى. تفضل يا أبا يعلى. أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين ابن الكفري كفري نسبة إلى الكفر، يقولوا في بلاد الشام وفي مصر كفر الشيخ كفر كذا، فيقال للكفري يعني القروي. نعم. أخذ عنه القراءات شيخ شهاب الدين حسين ابن الكفري وأحمد ابن مؤمن اللبان. اللبان اللبان منطقة في الإسكندرية معروفة. نعم. وزين الدين أبو بكر ابن يوسف المزي وجماعة، وقرأ عليه شرح الشاطبية الشيخ برهان الدين الإسكندري والخطيب شرف الدين الفزاري. لاحظوا يا أخواني كثير من النسب نجد فيها أسماء البلدان، الكفري اللبان المزي، المزي المز نسبة إلى المزة وهي حي من أحياء دمشق الآن، الشاطبي إلى شاطبة في بلاد الأندلس، الإسكندراني نسبة إلى الإسكندرية. كان العلماء يعرفون ببلدانهم وأنسابهم، وعلى يعني في زماننا شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه بالنسبة إلى ألبانيا التي هي أصوله منها. وكما في نحن في هذه الدورة أخونا الشيخ علي الحلبي نسبة إلى حلب، فكانت النسبة هذه نسبة البلدان معروفة، ولكن تهاون فيها كثير من الناس، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، وهكذا. فالنسبة إلى البلدان أفضل من النسبة إلى يعني الأشخاص أو إلى القبائل أو إلى غير ذلك. وهذه نسبة الحقيقة بدأت وإن كانت قديمة لكنها في عصر الإسلام بدأت من حين تدوين الدواوين في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمر بتدوين الدواوين ونسبة الناس إلى البلد التي استقر فيها. فمثلا أبو الدرداء إيش نسبته؟ شامي لأنه استقر في الشام. ابن مسعود كوفي لأنه استقر في الكوفة، وهكذا كل أهل ديوان استقروا في بلد نسبوا إلى الديوان الذي حواهم. فهذه النسبة موجودة، ولذلك تجد في كتب التراجم كلها فلان المدني المكي الكوفي البصري البغدادي الشامي المصري كذا، هذه النسب ما ينبغي أن نغفلها. والحقيقة لكن أحيانا تشتهر أسماء دون النسب، كما وجدنا أبو شامة اشتهر بلقبه دون نسبته مع أنه مقدسي دمشقي لكن اشتهر بلقبه. فمثل هذه النسب يعتني بها، وهناك أئمة اعتنوا بالأنساب، ومنهم من أشهر في أشهر هؤلاء الذين اعتنوا بالأنساب من سمعاني، كتاب الأنساب للسمعاني، وضبط فيها الأنساب، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، في التقريب يضبط النسب. ولذلك لا غنى لطالب العلم الذي يريد أن يعرف أسماء الشيوخ ونسبهم والرجال وكذا لأنساب السمعاني لتقريب ابن حجر. طبعا والتقريب هو ملخص للتهذيب و لتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فهذه النسب طالب العلم ينبغي أن يعرفها. نعم تفضل. وكتب وألف وكان أوحد زمانه، صنف الكثير في أنواع من العلوم، شرح الشاتبية واختصر تاريخ الحافظ ابن عساكر، وصنف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، وكتاب المؤمل وشرح القصائد النبوية للسخاوي في مجلد، وكتاب الذيل عليهما، وله أرجوزة حسنة في العروض، ونظم مفصل للزمخشري في النحو. ومن محاسنه كتاب البسملة الأكبر وكتاب البسملة الأصغر والباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب ضوء القمر الساري إلى معرفة الباري وكتاب الشرح الحديث المكتفى في مبعث المصطفى وكتاب المحقق في الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول وكتاب السواك وكتاب الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز ونظم المفصل وكتاب كشف حال بني عبيد وكتاب كشف حال بني عبيد وكتاب مفردات القراء مقدمة نحو شيوخ البيهقي المقاصد السنية في شرح الشيبانية في علم الكلام إبراز المعاني في حرز الأمان في القراءات وله تصانيف كثيرة سوى ما ذكرت وأكثرها لم يفرغها. نعم. وكتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء. نعم هذه الكتب يا إخواني أسماء الكتب سأمر عليها سريعا، كما يقال هذه آثارنا تدل علينا فاسألوا بعدنا عن الآثار. أسماء الكتب وآثار المصنف تدلل على مدى علمه والفنون التي كان يتقنها. فنجد أن أبا شامة رحمة الله عليه كان إماما في القراءات، فهو شرح الشاطبية في كتابه الذي سماه إبراز المعاني في حرز الأماني. الشاطبية اسمها حرز الأماني، فبين معانيها فشرح الشاطبية، وهذا يدلل على أنه إمام في القراءات. اختصر تاريخ الحافظ بن عساكر، وهذا يدلل على أنه إمام في التاريخ. صنف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، النورية نسبة إلى نور الدين زنكي، والصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي خلف نور الدين، فكتب هو عاصر الدولتين أو عاصر أواخر الدولتين، فكتب في أخبار هاتين الدولتين، دولة نور الدين زنكي ودولة صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليهما. كتاب المؤمل هو من الأخطاء التي شاعت، لكن هذا الكتاب المؤمل الذي سنشرحه هو خطبة كتاب جامع الفقه والأثر في حقيقة الأمر، وليس كتابا مستقلا. شرح القصائد النبوية للسخاوي، وبالمناسبة السخاوي هو في هناك من قبل أبو شامة سخاوي وبعد أبو شامة سخاوي، سخاوي في القرن التاسع وسخاوي قبل أبي شامة في القرن السادس، وليس كلاهما واحد. وأيضا الشاطبي أيضا أكثر من نسبة، فلكن هنا الشاطبي المقصود به صاحب القراءات وليس صاحب الموافقات. كذلك قال ذيل وأرجوزة حسنة في العرض، ونظم مفصل للزمخشري في النحو، وهذا دليل على أنه من علماء اللغة أيضا، من علماء اللسان. ثم تكلم عن البسملة الكبرى والبسملة الأصغر، وهذه كتب في الفقه، رجح الجهر بالبسملة وأنها آية من الفاتحة، والباعث على إنكار البدع والحوادث، وهذا يدلل على أنه كان أصوليا، كان سنيا يحارب البدع. كتاب الضوء القمر الساري إلى معرفة الباري، كتاب في العقيدة، فهو من علماء العقيدة المعتبرين، وفي خاصة في الأسماء والصفات التي فرقت الأمة. كتاب شرح الحديث المقتفي في مبعث المصطفى، وهذا يدلل على علمه بالسيرة النبوية الشريفة. المحقق في الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، كذلك في السيرة والسنة، لأن أفعال الرسول سنة متبعة. وكتاب السواك كتاب فقهي، كتاب الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز، علوم القرآن فضلا عن شرحه للشاطبية. نظم المفصل، وهو كتاب الزمخشري الذي ذكرناه سابقا في النحو. كتاب كشف حال بني عبيد، وهذا يدلل على علمه بالتاريخ والأنساب، والمقصود ببني عبيد من عرفوا في التاريخ بالفاطميين، هم ليسوا فاطميون، إنما انتسبوا إلى فاطمة وقالوا أنهم فاطميين، وهم ليسوا كذلك، فقد بين العلماء زيفهم وكذبهم، وهم نسبة إلى عبيد القداح، وهو يهودي أظهر الإسلام في بلاد شمال إفريقيا في الجزائر وتونس، وانتقلوا بعد ذلك إلى مصر، وأقاموا دولة الفاطميين، وعاصمتها القاهرة التي يقال لها قاهرة المعز، نسبة إلى المعز، معز الدين الفاطمي، أقام له جوهر السقلي مدينة القاهرة، ثم عرفت بعد ذلك، وبنوا الأزهر لنشر مذهبهم الباطل، وانتسبوا إلى فاطمة وليسوا من فاطمة في شيء. فبين أبو شامة وهو قريب عهد منهم، بين خطأهم وخطلهم، وأنهم كانوا مفترين على طبعا استمرت دولتهم، دولة الفاطميين، 268 سنة، 268 سنة، وفي زماننا أراد أن يحيي مذهب الفاطميين ودولتهم الهالك القذافي الذي هلك قبل نحو سنة من الآن أراد أن يعيد مذهب الفاطميين ودولة الفاطميين، وكلامه في ذلك معروف مشهور منتشر على الإنترنت، وهو بقايا الفاطميين، بقايا العبيديين. فكتاب أبي شامة يدلل على معرفته بالتاريخ والأنساب، وكتاب مفردات القراء، وهذا علم مفصل في القراءات أيضا، ويدلل على إمامته، ومقدمة في النحو وشيوخ البيهقي، وهذا يدلل على معرفته بالرجال، رجال الأحاديث ورجال الإسناد، المقاصد السنية في شرح الشيبانية في علم الكلام، وعلم الكلام مع أنه مذموم من أبي شامة ومن قبل من إمامه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي عرف عنه واشتهر حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل، ويقال هذا جزاء من أخذ الكلام وترك الكتاب والسنة، ولكنه تكلم في هذا يرد على علماء الكلام، مع أن بعض الناس ينسبونه فيقولون عنه المتكلم نسبة إلى علم الكلام، مع أنه يمقت علم الكلام كما سنرى في كتابه الذي سنقرأه ونشرحه إن شاء الله. وكتاب نور المصرى في تفسير آية الإسراء، وهذا الكتاب انفرد الحقيقة فيه عن كثير من المفسرين، وهذا دليل على علمه بالتفسير رحمة الله عليه، واختار فيه أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات وقع مرتين أو مرارا، فسر سورة الإسراء، أو وهو من رواد ما يسمى بالتفسير إيش؟ التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي، يعني انفرد بتفسير سورة الإسراء وموضوع الإسراء بالذات، وكتب فيها كتابا سبق فيه هؤلاء العلماء الذين يقولون الآن بالتفسير الموضوعي، فهو من أئمة التفسير الموضوعي والتفسير الشامل والقراءات. هذه بعض آثار أبي شامة رحمة الله عليه، يعني مررنا عليها حتى نبين ما كان عليه من علم وفضل. تفضل. واختار فيه أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات وقع مرتين أو مرارا، تارة في المنام وتارة في اليقظة. قال: وعلى ذلك وتارة في اليقظة وتارة في اليقظة. قال: وعلى ذلك يخرج جميع الأحاديث على اختلاف عباراتها، والاختلاف في المكان الذي وقع منه الإسراء. قال: وهذا القول نصره الإمام أبو النصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري في تفسيره، واختاره أيضا أبو القاسم السهيلي، وحكاه عن شيخه أبي بكر ابن العربي، وحكاه المهلب ابن أبي الصفرة في شرح البخاري عن طائفة من العلماء. نعم، إذن هو لم يتكلم في كلام لم يسبقه إليه العلماء، سبقه إلى هذا التفسير الموضوعي عدة من أهل العلم كما سمعتم، منهم القشيري ومنهم السهيلي ومنهم أبو بكر بن العربي ومنهم أبو المهلب بن أبي صفرة شارح البخاري، سبقوه إلى هذا التفسير الموضوعي، فهو قرر ما كان عليه العلماء من قبله. نعم. وتعقب فيه قول السهيلي مستدركا قول أهل اللغة إن أسرى وسرى لغتان بمعنى واحد، اتفقت الروايات على تسميته إسراء ولم يسمه أحد سرى، فدل على أن أهل اللغة لم يتحققوا العبارة إلى آخر ما ذكر السهيلي. كمل. فقال أبو شامة: إنما أدبق الناس على تسميته إسراء محافظة على لفظ القرآن، وإلا فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا. ومن فوائده في هذا الكتاب قال: افتتح الله سبحانه سور كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام. حسبك. يعني هذا يا أخوان الكرام يدلل على عمق فهم أبي شامة رحمة الله عليه لألفاظ القرآن، وتعقب العلماء الذين سبقوه لغة ولفظا ومعنى، وهذا يدلل على أنه كان يعرف ألفاظ القرآن من خلال السنة، يعني هو استدل على ما نصره بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن الإسراء، وهذا منهج سلفي في رد معاني القرآن إلى ألفاظ السنة وإلى معانيها. نعم. الأول. ثم تكلم عن شيء متعلق بعلوم القرآن في هذا الكتاب. تكلم عن شيء متعلق بعلوم القرآن وهو شيء استقرائي استقرأه في القرآن ثم اختصره بهذه العبارات والألفاظ التي سنسمعها، وأن القرآن كتاب الله عز وجل إنما افتتحت سوره بعشرة أنواع من كلام الله عز وجل، من الكلام بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، استقراء لكتاب الله، وهذا يدلل على فهم لكتاب الله عز وجل، حتى اختصر هذه العلوم أو هذه الأنواع من الكلام بهذه العشرة التي سيفصلها. تفضل. الأول الثناء، والثاني حروف الهجاء، والثالث النداء، والرابع الجمل الخبرية، والخامس القسم، والسادس الشرط بإذا، والسابع الأمر بكل وقرأ، والثامن الاستفهام، والتاسع الدعاء، والعاشر التعليل. ثم نظم أبو شام هذه الأنواع في بيتين، وهما أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح السورة، والأمر شرط النداء، التعليل أقسم، والدعاء حرف الهجاء استفهم الخبر. نعم، يعني هذا الاستقراء لسور القرآن وأنها افتتحت بعشرة أنواع من الكلام، الثناء، ثناء على الله عز وجل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، هذا حمد وثناء. الثاني حروف الهجاء، ألف لام ميم، ألف لام را، حاميم، كاف ها يا عين صاد. الثالث النداء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ابتدأ بعض الصور بالنداء. الرابع الجمل الخبرية، مثلا أسعفونا ذكرونا بجملة خبرية ابتدأت فيها الصورة، ها؟ قد أفلح المؤمنون. نعم. الخامس القسم، نون والقلم وما يسطرون، هذا قسم، قاف والقرآن المجيد قسم، وإن كان أيضا من حروف الهجاء. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. والسادس الشرط بإذا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك، هذا إذا الشرط بإذا جاءت بداية بعض الصور. والسابع الأمر بقول قل هو الله أحد، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والثامن الاستفهام، إيش مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم. الدعاء، عفى الله عنك لما أذنت له، هو قال بدايات الصور، يعني بدايات الصور، إيش مثلا من الدعاء، ها؟ ارفع صوتك. ثبت ثبت. نعم، دعاء. والعاشر التعليل، مثل هو طبعا ذكر، انا حذفت الامثله حتى، ها، لإيلاف قريش. نعم، من التعليل. نعم، صدقت. ثم نظم هذه، وهذا يدلل على أنه كان له قدم راسخة في الشعر أيضا، بحيث استطاع أن ينظم هذه العشرة في بيتين من الشعر. نعم. وفاة أبي شامة يا إخوان الكرام بسبب حرصه على السنة ودعوته إلى السنة، وفاة مأساوية الحقيقة، لا زالت الأمة تعيشها. الذين قتلوا أبو شامة قبل نحو سبعة قرون هم الذين يقتلون المسلمين في هذه اللحظة، في هذه الساعة، في هذه الأيام في بلاد الشام، وهم النصيريون، العلويون، الجبليون. يقال الجبلي على مدى التاريخ كان ينسب هؤلاء إلى الجبال، ولا زالوا جبال العلويين أو جبال النصيريين لا زالوا يعيشون فيها. فهؤلاء الذين قتلوا أبو شامة هم الذين يقتلون المسلمين في كل لحظة في كل ساعة في أيامنا هذه التي نعيش فيها هذه الفتنة الطاحنة على أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن ينجي أهل السنة وأهل الإسلام من هؤلاء الفسقة الفجرة الكفرة المرتدين عن دين الله تبارك وتعالى. فهم لا زالوا منذ تلك الأزمان، وقد قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أبي شامة قاتلهم وفضحهم، ولا زالوا إلى يومنا هذا يعيثون في الأرض فسادا. وإن اختلفت أسماءهم وصورهم فتختلف الأعيان فقط، وإلا فالمنهج منهجهم واحد. فكان قتل أبي شامة أو موت أبي شامة رحمة الله عليه على يد هؤلاء الجبلية الذين يعني افترقوا عن الإسلام وفارقوا الإسلام. نسمع عن وفاة أبي شامة في آخر حياته وكيف كان صابرا محتسبا رحمة الله عليه حتى آخر أيام حياته. تفضل. ودخل عليه اثنان إلى بيته في سورة المستفتين فضرباه ضربا مبرحا فاعتل به إلى أن مات في سنة 65 و600. وكتب هو في تاريخه المحنة التي اتفقت له، وذكر تفويض أمره إلى الله تعالى وعدم مؤاخذة من فعل ذلك، وأنشد لنفسه: قل لمن قال أما تشتكي ما قد جرى فهو عظيم جليل. يقيد الله تعالى لنا من يأخذ الحق ويشفي الغليل، إذا توكلنا عليه كفى فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وهذا يا إخوان الكرام كان أبو شامة كان بيته منعزلا عن القرية التي كان يعيش فيها على طرف القرية، فدخل عليه رجلان جبليان نصيريان علويان، هذه النسبة التي كانت في ذلك الزمان يقال لهم جبليان. دخل عليه بسورة المستفتين وليس معه أحد وليس حوله أحد، فضربوه حتى شرف على الموت ولكنه لم يمت وذهبوا. فبعد ذلك جاء الناس إليه وطلبوا منه أن يشتكي، فقال قل لمن قال أما تشتكي ما قد جرى فهو عظيم جليل، الذي حصل لك عظيم جليل من الضرب والإهانة فاشتكي. فرد عليهم فقال: يقيد الله تعالى لنا من يأخذ الحق ويشفي الغليل. الله عز وجل ليس غافلا عما يعمل الظالمون، فسيقيد لنا من يأخذ حقنا من هؤلاء الظلمة ويشفي غليلنا. وهذا من كمال التسليم لله تبارك وتعالى: إذا توكلنا عليه كفى فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهو حتى آخر لحظة من حياته أو آخر أيام حياته مسلم لله عز وجل، وهذا يدلل على رسوخ العقيدة على رسوخ الإيمان، وأن الله عز وجل لا يضيع حقا، وكمال التوكل على الله تبارك وتعالى، وكمال اليقين بكلام الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعرفته بالسنة وحرصه عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو يعمل بكتاب الله، يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعمل بعقيدته التي عاش عليها وكانت راسخة في حياته وفي نفسه حتى آخر أيام حياته: إذا توكلنا عليه كفى فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا غاية في التسليم منه رحمة الله عليه. وهكذا أهل العلم وأهل السنة على مر الأزمان والعصور يتوكلون على الله. وهذا يذكرني بحال شيخنا رحمة الله عليه، شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، في آخر حياته تطاول عليه بعض السفهاء فقراء العلم والعمل والعقل، فكتبوا فيه بسبب فتوى بخروج أهل فلسطين من فلسطين إذا تعرضوا للمضايقة في دينهم وكذا، وكتبوا فيه وتكلموا عليه، وجاءه من يطلب منه أن يرد عليهم حتى في الصحف التي كتبوا فيها وكذا، فأبى رحمة الله عليه أن يعني يقارعهم وأن يتنزل ذاك الدرك الذي نزلوا إليه والسفاهة التي وصلوا إليها، وبقي عاكفا على كتبه وعلى مصنفاته وعلى علمه الذي سينتفع منه، الذي انتفع منه وسينتفع منه أجيال وأجيال بعد ذاك، وما ضيع وقته في الرد على هذه السفهات متوكلا على الله تبارك وتعالى وأن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد تحققت يعني تحقق بعد نظره في هؤلاء القوم، فها هم الآن يعني يتساقطون تساقط الفراش في النار، سقط ذكرهم وخمل شأنهم مع أنهم كانوا وزراء وكانوا في يعني أعلى المراتب، ولكنهم لا قيمة ولا منزلة لهم الآن ولا ذكر لهم يكاد أن يكون يذكر، وبقي الشيخ علما ومنارة يستضاء بها ويتعرف على منهج السنة من خلاله رحمة الله عليه. ولذلك يعني صبر العلماء على الأذى، ومنهم أبو شامة ومن سبقه ومن لحقه من أهل العلم، يدلل على فهم العلماء لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولسنة الله تبارك وتعالى الكونية التي لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس قدموا، الإنس والجن في القرآن يذكر دائما الجن ثم الإنس، إلا هنا قدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأنهم أكثر بطشا من شياطين الجن. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، فورثة الأنبياء أولى بذلك بهذه العداوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك ليس غريبا أن يبتلى مثل أبو شامة أو يبتلى شيخ الإسلام فيموت في سجنه، أو يبتلى العلماء على مر الأزمان والعصور، فهذه سنة الله الكونية التي لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. ولكن هذا يعني وفاته وضربه يدللنا على يعني على ثقته بالله وتوكله على الله وفقهه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الله الكونية. كان شاعرا فصيحا بليغا رحمة الله عليه، ولكن شعره كان دائما كما يعني ورث عنه في بيان الحق وبيان العلم، فمن أشعاره التي أثرت عنه ما سنسمعه، تفضل. ومن شعره في السبعة الذين يظلهم الله بظله: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله العظيم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. نعم، شوفوا هذول البيتين شعريات يعني يتضمن أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في السبعة الذين يظلهم الله بظله، مع اختلاف ألفاظ الأحاديث وروايتها جمعها في هذا البيت الأخير: قال محب، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، عفيف، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولم يفعل، ناشئ، شاب نشأ في عبادة الله، متصدق، رجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما قدمت يمينه، وباك أي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والإمام بعدله إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. هذه الألفاظ التي جمعها في هذا البيت تدلل على يعني جزالة ألفاظه وقوة لغته وفصاحة لسانه رحمة الله عليه، وتدلل أيضا على أنه لم يستغل معرفته بالشعر إلا فيما ينفع نفسه وينفع به المسلمين. نعم تفضل. ومن شعره: أيا لائمي ما لي سوى البيت موضع أرى فيه عزا أنه لي أنفع، فراشي ونطعي فروتي ثم جبتي لحافي وأكل ما يسد ويشبع ويشبع. نعم ويشبع. نعم يعني أيضا، وهذا في السلوك، زهده في الدنيا لا يريد أن يتوسع فيها ولا يريد أن يكون مترفا من المترفين، فيقول: يا لائمي أيا لائمي ما لي سوى البيت موضع وليسعك بيتك، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليسعك بيتك، هذا أمر. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وسألوه ما الحل وما السبيل في ذلك، قال: كونوا أحلاس بيوتكم. فالإنسان في بيته خير موضع للإنسان أن يبقى في بيته، يكون بيتوتيا، إن لم يكن مجاهدا فيخرج للجهاد في سبيل الله أو لطلب العلم أو للتعليم، فليبقى في بيته يغلق على نفسه بابه ويدع الناس من شره. أرى فيه عزا أنه لي أنفع، الإنسان في بيته ملك، ملك في مملكة له عز، يأتيه الناس يحتاجونه وهو لا يحتاجهم، ولا يريد من هذه الدنيا إلا فراشه، وهذا الفراش هو عبارة عن نطع، قطعة من الجلد يضع عليها فروته، ليس عنده غرف النوم ولا غرف السفرة ولا الصالونات ولا الرياش، قطعة من الجلد عليها فروة وعليه الجبة يتغطى بها، عباءته جبته يلتحفها، لا يحتاج أكثر من هذا إلا لقمة يسد بها جوعه ويشبع من خلالها، وهذا يعني كناية عن الزهد في الدنيا والتقلل منها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، تزود من دنياك لآخرتك، فكان زاهدا قولا وفعلا رحمة الله عليه. نعم. وقال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علام الدين السخوي يقول: سمعت يوما أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قديما: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. قال: فكيل له: قد حقق الله رجاءك، فعلمت أنه قد جاز 100، وذلك في سنة 72 و500. وقد ذكر غير واحد أن السلفي ممن نيف على 100 عاما، على 100 عام، حتى إن تلميذه الوجيه عبد العزيز ابن عيسى قال: مات وله 106 سنين. نعم، يعني هذا يا إخوان الكرام، ونختم به مجلسنا هذا، كان أهل الحديث، أهل الحديث أهل العلم لو كبر سن الواحد منهم الله يحفظ عليه جوارحه، في الغالب شيخنا رحمة الله عليه إلى آخر أيامه إلى آخر لحظاته وهو في كامل عقله ينتفع الناس منه، مع أنه قارب على 90. وكذلك أهل العلم على مدى الأزمان والعصور يبقى الله عز وجل يحفظ عليهم عقولهم وقلوبهم حتى آخر أيامهم، وخاصة أهل الحديث بالذات، وتبقى في وجوههم نضرة وحلاوة مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعيها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من السامع. وجهه فيه النظرة، وجسده فيه النظرة، وحياته فيه النظرة. وقد ألف الإمام الذهبي رحمة الله عليه رسالة في من جاوز 100 ولم يستوعب، واستدركت عليه في نحو 42 فيما أذكر الآن، 42 أو 43 اسم، مع أن الذين تجاوزوا 100 من أهل الحديث أكثر من هذا. وهو طبعا في رسالة الإمام الذهبي أكثر من 100 ممن جاوز 100، واستدركت عليه أنا في 42 أو 43، نشرتها في مجلة الأصالة لما كانت تصدر مجلة الأصالة. وأذكر من هؤلاء الذين استدركتهم مثلا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، منهم أيضا الإمام الطبراني رحمة الله عليه، ومن هؤلاء أبو طاهر السلفي الذي جاوز 100 بست سنوات، ولكن كان من أهل الحديث إلى آخر لحظة من حياته. فأهل الحديث يا طلاب علم الحديث، يعني من كرامة الله عز وجل لكم ولأهل الحديث من قبلكم أن تبقوا على بجوارحكم وبعقولكم إلى آخر أيامكم. هذه كلمات، يعني أنا من أهل الحديث وهم خير فئة. أهل الحديث أهل السنة لا يتقدم عليهم إلا أهل القرآن، ولا يمكن أن نفصل بين أهل الحديث وأهل القرآن. فيحفظ الله عز وجل علينا جوارحنا إن شاء الله بهذه السنة التي نتعلمها ونعلمها وندعو الناس إليها. أسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم لإمامنا أبي شامة المقدسي رحمة الله عليه، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وقرأنا. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في مجلس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.